تفسير الآية 3 من سورة الهمزة. يقول تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أي هذا مزيد من التقبيح لهذا الهمزة اللمزة ولكل من يفعل تلك الصفة القبيحة، الذي يتوهم أن ماله الذي يجمعه في دنيا يضمن له الخلود فيها وعدم الموت والإفلات من الحساب. وهل رأى هذا السفيه حوله أن المال قد أنجى أحدا من الموت حينما يحين موعده، ولكنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولو أحسن استخدام العقل لعلم وفهم أن العمل الصالح في الدنيا هو الذي يخلد أصحابه في الآخرة في النعيم المقيم الذي لا يوصف في الجنة.